بسم الله الرحمن الرحيم. استشاط فرعون غضبا بعد أن حصل ما حصل، وبدأ بعض أقرب الناس إليه يؤمنون بموسى وهارون، واستفحل القتل في بني إسرائيل. يدخلون البيوت عنوة، يشوفون أي طفل فيها ويذبحون أمام أسرته، وإذا بموسى عليه السلام يرى بني إسرائيل يؤذون ويقتلون وهو يصبرهم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. وهم يقولون له ايش نسوي، وهم يقول لهم اصبروا واستعينوا بالله، وهم يقولون له ماذا نفعل، أولادنا يقتلون ودماؤنا تسيل والفتنة علينا ازدادت، وهو يصبرهم. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، مصر ومن عليها كله لله عز وجل. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بعض بني إسرائيل أصابهم الجزع وكأنهم ما تحملوا الذي يحصل، قالوا أوذينا أوذينا يا نبي الله، من قبل أن تأتينا كنا نؤذى، يعني قبل النبوة يوم خرجت والأطفال كانوا يقتلون حتى قبل أن تولد، أوذينا من قبل أن تأتينا وأوذينا من بعد ما جئتنا، يعني كل أذى ما استفدنا شيء. وموسى عليه السلام يصبرهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولأن الحالة حالة حرب والجو جو طوارئ، وفرعون الآن اهتز عرشه وقصره، وما حصل مع السحرة لا زال أمام الأعين الناس تتخيله. جمع فرعون مرة ومرة وبعد مرة جمع الملأ، وهو يقول لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما في إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فكذب وأبى وطغى وتجبر وأخذ يقتل. ثم نادى هامان، قال يا هامان وزيره، تعال يا هامان. قال نعم يا مولاي. قال أريدك أن تبني لي صرحا، برجا كبيرا، وكانوا يبنون المباني العالية. قال له أريدك أن تبني لي صرحا عاليا مرتفعا كبيرا عظيما. قال لما؟ قال أريد أن تصل بهذا الصرح أبواب السماء، لين توصل بنائك السماء وأدخل من أبوابها. يقولون ليش يا فرعون؟ قال أريد أن أنظر إلى إله موسى اللي يزعمه، أبي أصعد للسماء أبي أتأكد في إله ولا ما في إله، وإذا رأيت إله موسى سأقتله. تخيل الجرأة اللي وصلت لفرعون والكبر والغرور اللي وصل عنده لوين وصل. فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يقولون أول من أوقد الطين على النار، حرق الطين وسوى مثل الطابوق، فرعون في ذلك الزمان كان يسوون الطابوق، يجيبون الطين يحرقونه بالنار ينشف ثم يبنون فيه المباني، هكذا كانوا يبنون. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أبي أبواب السماوات، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الملأ يطالعون فرعون ايش قاعد يقول، الرجل جن فقد عقله، هكذا الغضب يوصل فيه؟ تتوقعون هامان ما سمع كلامه؟ طبعا غصبا عليه يسمع الكلام، وأخذ يبني وتدرون استعبد من؟ استعبد بني إسرائيل، أذلهم في بناء هذا الصرح، صرح عظيم بناه هامان، فيه درج يركب عليه من؟ فرعون. بعد ما ينتهي هذا الصرح برج كبير، وكان يستعبد بني إسرائيل وما يعطيهم أجر، غصبا عليهم يبنون، وهم يقولون لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، على الأقل قبل كان يعطونا أجر، حتى الحين الأجر ما فيه. وفرعون يستعبدهم وهم يبنون هذا الصرح العظيم، حتى انتهى الصرح والناس ينظرون لهذا البرج. صعد إليه فرعون وأخذ النشابة سهام فرماها في السماء، فرجعت إليه ملطخة بالدماء، وهو يقول للناس انظروا قتلت إله موسى. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. تخيل هذا الجو المخزي المخيف، الجو المملوء بالضلال وإضلال الناس، وبني إسرائيل يعذبون ويقتلون، وموسى عليه السلام ليس له إلا أن يصبرهم. تخيلوا في هذه الأجواء يظهر رجل من بني إسرائيل يلتحق بفريق من؟ بفريق فرعون. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة؟ ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. رجل من بني إسرائيل، بل هو ابن عم موسى عليه السلام، قريبه، أعطاه الله المال والخير الكثير، فطغيان المال عنده جعله يلتحق بفرعون وقومه، وصار مقربا عند فرعون، بل كان هذا الرجل يحرض فرعون على موسى عليه السلام. تخيل، بعد أن أعطاه الله العلم والإيمان، حتى قيل أنه كان يقرأ التوراة بصوت حسن، لكنه نافق. إنه قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بدأ يظلم من؟ يظلم موسى ومن معه. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. كان من كثرة أمواله مفاتيح حجرات الأموال، حاط الذهب والفضة والأموال مخزنها في حجرات، وهذه الحجرات فيها مفاتيح، وهذه المفاتيح من كثرتها ومن ثقلها الرجال الأقوياء العصبة ما يشيلون هذه المفاتيح. تخيل هذه المفاتيح شلون عير الكنوز نفسها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه، موسى وأهل الإيمان كانوا دائما ينصحونه ويقولون له لا تفرح، يعني لا تتكبر باللي عندك، لا تغتر بالمال هذا الذي رزقك الله إياه، ولا يصدك هذا النعيم عن الإيمان بالله واتباع موسى. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وكان من شدة تكبره وفخره بنفسه كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، مع أنهم كانوا يقولون له يعني هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه ما يخالف، استفيد منه، لكن أدي حق الله فيه. وقال له موسى من كل 1000 دينار ادفع دينارا واحدا بس، والبقية استمتع به، وبخل حتى بهذا الدينار. وكان يقول للناس انظروا لموسى بدأ الآن يطلبكم مالكم، يعني قبل بس يقول لكم اعبدوا الله، الحين بدأ يطلب منكم المال. شوف البخل، حتى 1 من 1000 ما رضي، وكان ينصح فيقال له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. غضب قارون من نصائح موسى له، فجاء لي أصحابه يوما فجارا مثله وقال لهم: موسى آذاني. قالوا له: مرنا بما تشاء نفعل به، مع أنهم من بني إسرائيل، ولد عم موسى. قال: أتوني ببغي تعرفونها، يعني مو أي بغي، أبي بغي بغي، جيبوها لي. فجاء ببغي لقارون. قالوا: تفضل، هذه من أفضل البغايا عندنا. فقال لها قارون: تريدين الأموال الكثيرة؟ قالت: نعم. قال: كم تريدين؟ قالت: أريد كذا وكذا. طلبت ما تشاء. قال: أريد منك شيء، منك شيئا واحدا. قالت: وما تريد؟ قال: أريدك أن تتهمي موسى بالزنا، أنه فعل بك وفعل. قالت: أفعل فقط. قال: نعم فقط. وفي يوم تجمع الناس حول موسى عليه السلام يستمعون منه، يعلمهم أمر دينهم، بنو إسرائيل حول موسى، تلاميذه، أصحابه، فإذا بقارون يقترب منهم فيقول لموسى عليه السلام: قال: يا موسى. وإذا بالناس يلتفتون إنه قارون، ماذا يريد؟ قال: يا موسى، ما تقول في حكم الله في المذنبين، في العصاة؟ فرد موسى عليه السلام وقال: السارق يفعل به كذا وكذا، والقاتل يفعل به كذا وكذا، وكل جريمة يذكر عقوبتها، حتى وصل إلى الزنا، قال: والزاني يفعل به كذا وكذا. فقال له قارون: حتى وإن كان الرجل صالحا، يعني هذا الزاني، قال: وإن كان يقام عليه حد الله. قال: وإن كان أنت. سكت الناس، ماذا يقول؟ يتهم نبي الله. فإذا بالمرأة تخرج بين الناس وتصيح أمامهم وهي تقول: أيها الناس أدركوني، لقد فعل بي موسى ما فعل، والناس قد هاجوا. وظهر الهرج والمرج، والناس يتكلمون، امرأة تتهم من؟ موسى عليه السلام، وقارون واقف، والناس كلها بني إسرائيل، ماذا تفعل؟ اتهام الآن. فإذا بموسى بكل ثبات يسألها أمام الناس. قال: أيتها المرأة؟ قالت: نعم. قال: أسألك بالله فأجيبيني. فخافت المرأة، لما قال أسألك بالله خافت. قال: أجيبيني. قالت: أجبتك. قال: أسألك بالله الذي فعل وفعل، أخذ يعدد لها صفات الله، هل فعلت معك ما فعلت؟ قالت: لا والله. خافت المرأة. قال: ولم قلت هذا؟ فنظرت إلى قارون، قالت: يا نبي الله، وعدني بالمال. فصرخ الناس على قارون وفر، وهرب إلى قصره مرة أخرى، ونجى الله موسى من مكيدة قارون. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. تمر الأيام، وفرعون يزيد بالأذى لبني إسرائيل، وقارون يعين فرعون بماله على موسى عليه السلام. وفي مرة أخرى مر قارون بقافلته وبزينته وموسى عليه السلام مع تلاميذه، وقارون كان حاقدا على موسى عليه السلام، لأن الناس يلتفون حول موسى، ولأنه في نظر موسى رجل عاصم مذنب. فإذا به ينادي من؟ ينادي موسى عليه السلام. فناداه، قال: يا موسى. قال: ما تريد يا قارون؟ قال له: إن ربك قد فضلك علي بالنبوة، لكن ربي فضلني عليك بالمال، ما في واحد أحسن من الثاني، الله أعطاك النبوة والله أعطاني المال، فما رأيك يا موسى لو دعوت أنا ربي ودعوت أنت ربك؟ قال نفعل. فتواعد الاثنان في يوم أمام الناس مثل المباهلة، قارون يدعو ربه وموسى يدعو ربه، ومن يغلب؟ فتجمع الناس بنو إسرائيل فقط هذه المرة. فخرج قارون في أشد زينته أمام الناس والناس ينظرون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ضعاف الإيمان، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما أهل الإيمان أتباع موسى عليه السلام، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ضعاف الإيمان يتمنون أن يحصلوا على ملك مثل ملك قارون. أهل الإيمان مهامهم المال هذا كله، وقالوا لهم ثواب الله خير، الجنة أفضل، العبادة والعمل الصالح أولى، الباقيات الصالحات خير. الناس انقسموا، وجاء قارون وجاء موسى، وإذا بقارون يدعو، بدأ بالدعاء ويدعو أن يهلك الله موسى عليه السلام ومن معه أهل الإيمان. وقارون يدعو وينظر الناس، يدعو وما صار شيء، وموسى ينظر إليه طبعا لن يستجيب الله عز وجل له. بعد أن انتهى قارون فإذا بموسى عليه السلام يرفع يديه إلى السماء ويدعو ربه عز وجل، اللهم اللهم طوع الأرض لي، اللهم اجعل الأرض تطيعني. الأرض، شوف موسى الحين يبي يوري الناس شيء، آية من آيات الله، قال اللهم اجعل الأرض تطيعني، طوع الأرض لي يا رب. فإذا بربنا يوحي إلى موسى أن الأرض ستطيعك، مرها بما تشاء يا موسى، مر الأرض بما تشاء. فدعا ربه وأمر الأرض فقال لها أن تنخسف بقارون وملكه وجنوده والناس ينظرون. فخسفنا به، بدأ الصراخ وبدأت الناس تبتعد، وبدأت الأرض تنشق بقارون وجنوده وملكه. فخسفنا به، فخسفنا به وبداره الأرض، حتى قصره بدأ ينخسف به. فخسفنا به وبداره الأرض، والناس يصيحون ويفرون من المكان خائفين، ما الذي يجري؟ الأرض تنشق والأرض تبلع، من تبلع؟ قارون، وهو ينادي جنده، جنده مو قادرين يسوون شيء حتى هم ينخسف بهم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الناس هربوا، لما راح الغبار رجعوا الناس ما وجدوا شيئا، لا قارون لا جنوده لا أمواله لا قصره، كله قد ابتلعته الأرض وانخسفت بهم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، اللي كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، شافوا الآية أمام أعينهم. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يبسط ويضيق، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مئات الآلاف من بني إسرائيل شهدوا هذه الواقعة، ووصل الخبر لمن؟ لفرعون، وقارون كان مقرب له، فازداد غضبا على غضبه وازداد بطشا على بطشه.